الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان في مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، تعليق شيخنا الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يبارك في عمره وفي عمله، اللهم آمين. أورد الإمام الطحاوي حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، أو لا يكونن من الغافلين، وهو في صحيح مسلم. وأورد أيضا حديث أبي الجعد الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل، وهذا مفاد قوله، فإن قال قائل: لماذا لم يرتب الله عز وجل العقاب على تارك الجمعة حتى خرج وقتها من أول مرة وهو مستحق لذلك؟ فهل تجلي لنا شيخنا هذا السؤال وكيف نجيب عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتقريب للمعنى، العامة يقولون، العامة، عامة الناس يقولون، وطبعا كلامهم عليه تحفظ، إن الله لا يفضح الشخص المرة الأولى ولا المرة الثانية، بل يفضحه بعد أن يفعل الفعل عدة مرات، فإذا سرق أول مرة لا يكتشف، كلام بعض العامة، المرة الثانية لا يكتشف، المرة الثالثة وبعد كده إذا تكرر ممكن يفضحه الله، ويجعلون هذا سنة مضطردة، وهذا الكلام غير صحيح، فقد لا يكون سنة مضطردة. فهنا القول الطحاوي يقول رحمه الله أن النبي قال: من ترك ثلاث جمعات متهونا طبع الله على قلبه. يعني إذا تكرر منه الترك ثلاث مرات طبع الله على قلب، لماذا لم يأتي الطبع في المرة الأولى من ترك جمعة؟ فهذا إشكال الطحاوي. هذا يمكن أن يرد به على، وهو رد به أيضا على تارك الصلاة، على كفر، على عفوا، على تخطئة من يقولون بكفر تارك الصلاة، فقال: إن الله لم يرتب العقوبة على تارك الجمعة التي أعظم الصلاة، لم يرتب العقوبة على تركه مرة واحدة. فإذا لم يرتب العقوبة على تركه مرة واحدة، معناه أن ذلك لم يطبع على قلبه، فمعناه أنه ليس بكافر. ده كلام من الآن يا جماعة؟ حاصل تلخيص الطحاوي. إنما قال: من ترك ثلاثة جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، أو قال: لينتهين أقوم عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. ففي الحقيقة أورد هذا ليس لإشكال عنده حصل بين هذا الحديث وبين شيء، إنما يريد أن يرد به على القائلين بكفر تارك الصلاة، فهذا ترك الجمعة ومع ذلك لم يختم على قلب الجمعة الأولى والجمعة الثانية، لم يختم على قلبي، إنما ختم على قلبي بعد الجمعة الثالثة. فهذا أحد الاستدلالات. وأيضا في هذا الصدد يقول: لماذا أخرت العقوبة على تارك الجمعة المرة الثالثة؟ يقول: هذا شيء بدهي معروف، الذين أن الشخص إذا ازداد فساده، إذا ازداد فساده جاز أن يعاقب بالعقوبة بعد ازدياد الفساد. يعني أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، إذا واحد من ذوي الهيئات زلت قدمه في مسألة قد يعفى عنه، في الثانية قد يعفى، لكن في الثالثة يعاقب. وعندنا شواهد لهذا المعنى في الكتاب العزيز، منها مثلا سؤالات موسى عليه السلام للخضر، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ والثانية ماذا قال؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لكن الثالثة قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني ما تعاقدنيش بالحرمان إلا إذا سألتك عن شيء ثالث، فلأنه كرر المخالفات عوقب بعد المرة الثالثة. وكذلك من الشواهد على هذا حديث طلاق وآيات الطلاق، طلاق مرتين، طلقت زوجتك الأولى مع مسموح لك بالرجوع، طلقتها الثانية مسموح لك بالرجوع، طلقتها الثالثة لا خلاص إن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فالعقوبات قد تتأتى بالاستمرار في المعصية، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم وأن ينجينا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. واضح الكلام يا جماعة؟ هذا هو الباب، يعني فإن أخذنا ما وجهة الطحاوي في رده بهذا على تارك الصلاة، وجهته أن من ترك الجمعة مرة لم يختم على قلبه، فمعنى أنه لم يختم على قلبه إذن هو ما زال يعني في الأمان. فلو كان ترك الجمعة التي أعظم صلاة كفرا لختم على قلبه في الحال. إن رمنا أنه يقول لماذا أخرت العقوبة، فمعلوم أن الجرائم إذا توالت جاء العقاب، وقد قال تعالى، وهذا من المسائل التي قد يلفت النظر إليها، في قول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ما حاصله، إن ربنا لا يؤاخذ العباد بالشرك وحده في الدنيا، يعني إذا كان رجل مشرك ولم ينضم إلى الشرك جرم آخر يعجل العذاب للآخرة، أما إذا انضم إلى الشرك إجرام آخر فيعجل تعجل عقوبة. استل ذلك من قول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها مصلحون، فقال إن الأمم الكافرة إن كانت متراحمة فيما بينها قد يؤخر عذابها على الشرك إلى الآخرة، أما إذا كانت ارتكبت جرما آخر مثل الأوروبيين لا مثل ارتكبوا جرما آخر، ارتكبوا جرم الزنا، جرم شرب الخمور، جرم فعل قوم لوط، جرم زواج المرأة بالمرأة السحاق، جرم ينزل العذاب على الجرم. قوم شعيب أشركوا وطففوا الكيل والميزان، قوم فرعون كفروا وذبحوا الأبناء واستحيوا النساء، وهكذا الأقوام عاد كفروا وبغوا في الأرض، بغي في الأرض وقتل للناس، وهكذا. والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاك الله خيرا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، واستدل به أيضا على عدم تكفير تارك الصلاة، فهل يسلم له ذلك؟ هو يقول يعني إذن كان الكلام في الأصل تعقب على القائلين بكفر تارك الصلاة، والذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ما معنى وتر؟ فقد، تطلق على فقد وتطلق أيضا على نقص، تطلق أيضا على نقص. فالذي يفقد أهله وماله ليس معناه أنه فقد كل شيء من أمور الآخرة، إنما أصيب في أهله وماله، فدل ذلك على أنه لم يفقد دينه. هذه وجهة نظره، هذه وجهة نظره. أو إذا أخذناه بمعنى نقص، نقص أهله وماله، لكن في هذا الباب وتر أهله وماله، أصيب في أهله وماله. فإذا قال أصيب بأهله وماله اجتاحت أهله المصائب، أهله المصائب واجتاحت أمواله المصائب، من الممكن أن يبقى على الذي وتر أهله وماله شيء، فالذي يترك الصلاة يبقى عنده أيضا من الإيمان شيء. فهو الذي تفوت صلاة العصر هي فاتته صلاة العصر، فوتر إذا قلنا بمعنى نقص فتكون ترك صلاة العصر نقص ليست بكفر، وإذا قلنا وتر أهله وماله يفقد أهله وماله لكنه ما زال حيا، ما فقد نفسه ولا فقد إيمانه، هذه استدلالات وإن كان فيها بعض، متى يتم له الاستدلال بهذا؟ عندنا نص كان أخطر من هذا في هذا الباب، من ترك صلاة العصر فقل حبط عمله، حبط عمله. لكن نرجع قل حبط عمل ذلك اليوم أو اليوم كله. فإذا قلتم يا حنابلة أنه حبط عمل ذلك اليوم، حبط عمل ذلك اليوم، فمفاده أن ترك الصلاة لا يكفي، لأن عمل سائر الأيام لم تحبط. والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. ثم انتقل إلى باب آخر قال فيه: باب بيان مشكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إضاعة المال. وأورد فيه حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث: عقوق الوالدين ووأد البنات ولا وهات. ونهى عن ثلاث قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال. ثم ذكر أن أهل العلم قد اختلفوا في معنى إضاعة المال، وانتصر رحمه الله إلى أن معنى إضاعة المال هو عدم القيام على ما يملك من الحيوان وملك اليمين بما يجب عليهم تجاهه بما يجب عليه تجاههم من النفقة والكسوة. وقال أن بعض أهل العلم قالوا ما الإشكال؟ هو شيخنا ما الإشكال؟ نعم، هو ليس في الحديث إشكال، ليس في الحديث إشكال، نهى النبي عن إضاعة المال، ولكنه خص هذا المعنى إضاعة المال في هذا المعنى، ويرد على من يقول أن معنى ذلك إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس في معايشهم. فأي شيء ترجح شيخنا؟ أنا ما أختلف أقوال هذه. أنا كنت أظن أنها مثلا نهى النبي عن إضاعة المال، هل هو يفسر معنى إضاعة المال أو أنه يقول لا تنفقوا كل ما تملكون، أو يقول لا تفرطوا في المال ولا تضيعوه؟ يعني طرح الإشكال عنده لم يكن بذلك الطرح الذي كان في تصوري. إن كان في تصور نعم إضاعة المال، طيب كيف يجمع بين هذا وبين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو بين تصدق أبي بكر بماله كله؟ فسنقول مجيبين هذه ليست إضاعة، إنما هذا من الأرشد والأوفق، لكن إضاعة المال ستكون وضعه في غير حل قل أو كثر. يعني إضاعة المال في حديث الرسول عليه السلام نهى عن إضاعة المال وضعه في غير حله أو التفريط فيه حتى يضيع أو إنفاقه في الإسراف، وكما قال تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فتشمل إضاعة المال عدة صور هنا، فهو الآن ليس ثم شيء مشكل أمامه أورده، وإنما ورد ويتكلم عن صور إضاعة المال، ولا تنحصر الصور في الأمر الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله. فالإضاعة المال لها صور متعددة، إذا كنت من المبذرين فأنت مضيع للمال، من المهملين فأنت مضيع للمال. مثلا بعض الإخوة يذهب يتزوج مثلا، يعطي الزوجة مثلا مهرا باهظا بما يستنزف كل ماله، يستنزف كل ماله، دخل أيضا في إضاعة المال، فله صور متعددة. والله أعلم. نعم نعم تفضل تفضل. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي عنا خير شيخنا خير الجزاء، وأن يزيده قبولا في الأرض والسماء، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.